لازم اغني. نفسي اغني بدي اغني، نفسي اغني وبدي اغني، نفسي اغني بدي اغني. حالا حالا تسمعي فني، تسمعي فني. من شمردل واهل شمردل قالوا عليا مطرب جردل، مين يرحمني مين يسمعني، مين يرحمني مين يسمعني. نفسي اغني نفسي نفسي نفسي اغني. قالي شمردل احساس يوك عايزين اغني لابس فوق، اما الخردل فيها ذو طازه بسط الماسي جوك، طازه بسط الماسي جوك، طازه بسط الماسي جوك. قل لي افندم، انت تعشيت ولا لسه؟ لسه استاذ. يا خبر قرفتنا، ده لسه ما تعشاش. يا ندمتي لسه ما تعشيتش؟ لسه يا ستي. ودي تيجي هتضربوني برضو اغني، هتشنقوني برضو اغني، هتقتلوني برضو اغني، اغني واغني واغني واغني. عاوز اغني انا، بدي اغني